هذا لا إشكال فيه وسبق بيانه، لأنه درهمي قرض يساوي تصدق بدرهم. لكن أنا قلت أربح له عاجلا وليس فقط آجلا، هيدا عبد بيان كيف يكون؟ الذي يبيع بيع التخصيص بسعر بيع النقد هذا يكون ايش؟ اربح له عاجلا، كيف ذلك؟ وانا في اعتقادي لو ان التجار يعتقدون هذا الذي انا اقوله الان وسابينه بعد الان، لو كانوا يعتقدون ذلك لا بطل وارتفع من سوق التجار بيع يسمى ببيع التخصيص. لكن اولا يغلب على الناس الاستعجال بالخير وعدم الصبر الذي فيه كل الخير. ثانيا يغلب عليهم الجهل بالاحكام الشرعيه ومنها هذا الحكم الشرعي. انا اقول للناس تصوروا الان تاجرين كل منهما يبيع بضاعة وحده، وكانت سيارات وكانت ثلاجات وكانت مثلا راديوات أجهزة تسجيل ما شابه ذلك أي شيء، كل منهما يبيع من نفس الماركة والمذيب هل يبيع جاره، لكن أحد التاجرين يبيع على الشرع أي صار الحاجة عنده سافر كان نقدا او كان بالتقسيط سعر واحد، جاره سعر التقسيط عنده اكثر من سعر النقد. الان تسألون جميعا من كان منكم يتعاطى التجارة والبيع والشراء ومن لا يتعاطى ذلك لكن في عنده عقل يستعمله، اي التاجرين يكون زبائن اكثر؟ الأول ولا الثاني؟ هل يبيع بسعرين بكل زبائن أكثر ولا يبيع السعر الواحد سعر النقد؟ أيما بكل زبائن أكثر هل يبيع سعر واحد؟ وإذا سألنا لماذا؟ لأن الناس يحب الرخص، فإذا وجد عند التاجر الأول السيارة مثلا من مدير كذا من ماركة كذا 10-18 نقدا بالتخصيص 10,500، الأولاني بالتخصيص وبالنقد 10,000، الثاني بالتخصيص 10,500، مين بيدفع 500 مقابل التخصيص؟ كلهم يروحون عند الأولاني. إذا هذا معنى كلامنا أنه اللي يبيع بسعر النقد حتى في التقسيط هذا يكون أربح له عاجلا وآجلا. لكن الناس كما قلت سابقا بيحبوا الخير يجيهم بسرعة. أنا أدري أن هذا التاجر الذي يصمم على أن يبيع بسعر واحد بلا شك رأس ماله بيتوزع، ولكن خليه يصبر كم سنة هالرأس المال رح يجي رح يبعث ورح يقضي على سوق التجار الآخرين هل بيغضوا بيستغلوا حاجة محتاجين وبيجوا عليه مقابل بيع التقسيط. إذا هذا أسرع وهذا أربح، إلا أنه يحتاج الأمر إلى شيء من الصبر. ومن الذي يصبر؟ الناس الماديين الدنيويين هل ما بيفكروا فيما عند الله من الأجر؟ وكما قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، هل ما بيفكروا التفكير بالدنيا؟ والله لأقرب وقت يحصوا ايش؟ الفوائد المضاعفة بسبب هذا التفكير. أما رجل المسلم هو الذي يتسلح بخلق الصبر فيصبر على أخيه المسلم الوفاء، ثم هو سيأتي بديل 500 لمئات لأنها هي الجبائل بأكلام ما في عنده سعر مقابل التخصيص زيادي على النقد. إذن الناس حيزور يتخصصوا بالشراء من عنده فستكون العاقبة له خير من الآخرين. إذن فأنت عليك أن تلتزم هذا ولا تفرق بين إنسان ينقد لك الثمن كاملا أو يؤجل لك الثمن كاملا أو نصفين أو إلى آخره. السؤال واحد. يضاف إلى ذلك أنك تقنع بالسعر القليل لأن هذا أيضا سيكون من أسباب إقبال الزبائن عليك. سيكون عندك سببين كل منهما يجعل الناس يقبل عليك ويرضى عليك ممن يشاركك في نفس المهنة. أولا ما في عندك سعرين، ثانيا قانع بالربح المعقول المشروع. وكما قال عليه السلام ولو بغير المناسبة، لكن حقيقة المقابلة تعطينا هذه الفائدة. قال عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100,000، رجل صدق بدرهم واحد صدق 100,000. يقول الرسول أبو الواحد سبق أبو 100,000. قالوا له كيف ذلك يا رسول الله؟ قال هذا عنده درهم فتصدق به، ذاك أخذ 100,000 نار ماله، يعني ما بحس بإيش عم يصدق من كثرة المال فتصدق به. فشك أن هذا الذي عنده درهم فخرج عنه معناه أنه جاهد هواه جهادا كبيرا. أما ذاك الغني هل بمن إيده ليرته هو بيقارب رابح السفرة منه؟ مش قائل، لأنه عنده في الصندوق ملايين ما يحس بما يخرج منه. سبق درهم 100,000. الآن على العكس أريد أن أقول، هذا التاجر الذي يربح القليل عاقبة الأمر رح يتعوض له الربا الكثير من كثرة الزبائن اللي يأجر عنده من التجار الآخرين ويصنعوا في الربح منهم. فإذا عليك بهذين الأمرين، أولا لا تعمل الناس بسعرين وإنما بسعر واحد، وثانيا أربح القليل يأتيك الكثير. ثالثا وأخيرا عليك بالنصح أن تتقن عملك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إن الله يحب إذا علم أحدكم عملا أن يتقنه. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وإتقان العمل هو من الواجبات التي يهملها كثير من الناس، سواء كانوا تجارا أحرارا أو كانوا موظفين في الحكومة. نحن من لاحظ أشياء نتعجب من وقوعها في بعض الطرقات في بعض الشوارع، نشوف ماسورة الماء تنفجر وبصير الماء يكسح الأرض في عز أيام الصيف. شو القصة؟ القصة أن العملية في وصف المواسير ما كان في عمل في نصف فيه إتقاد. تجي اللجنة المسؤولة وتشرف على إصلاح هذا الفاسد، ما بيمضي شهر شهرين إلا تنعاد القصة نفسها. عندنا بالشارع هناك اللي بيسموه الآن شهر الفروسية، الظاهرة بنشوفها طيلة السنين. شو معنى القضية؟ معناها إنه هذا العامل لا ينصح، والمشرف عليه الموظف كمان لا ينصح، الدنيا كلها ماشي غش في غش. فالدين النصيحة، يقول الرسول عليه السلام الدين النصيحة،